وعليكم السلام ورحمة الله. حال شيخنا الفاضل. الحمد لله بخير. نسأل الله أن يتقبل منا ولكم صالح الأعمال. اللهم آمين وجزاك الله خيرا. جزاكم خير الجزاء. أهلا وسهلا. نسألك سؤال ثم ندعوك دعوة إن شاء الله. جزاك الله خير، أما السؤال فهاته وعجل به. بالنسبة للحقيقة، اليوم الذي يولد فيه الطفل يحسب من ضمن الأيام ولا لا يحسب؟ يحسب لما لا؟ أول يوم. يقول لازم يعني يمر يعني تحسب 24 ساعة اليوم، مثلا ولد الظهر يبقى للموعد الثاني من اليوم الثاني، الظهر من اليوم الثاني يحتسب يوما. هو هذا. هو هذا. اي نعم. اي جزاك الله خيرا. وياك. طيب، في احد اخواننا عنده حقيقه يوم الجمعه القادمه ان شاء الله، ويتمنى انك تتشرف بالحضور عنده. والله أظن أنه صعب لأني عندي موعد كمان عقيقة يوم الخميس. طيب، وما الخميس الجمعة؟ إيه أنت هيك تحسب، لكن نحن أوقاتنا ليست هكذا. يعني الجمعة بالليل مش ممكن؟ كل شيء ممكن، لكن حسب الظروف. أنتوا اتصلوا معنا يوم الخميس وبنشوف فيما بعد. يوم الخميس متى؟ الظهر يعني مثلا قبل الظهر. قبل الظهر. الخميس محجزين. وانا شو حكيت هلا؟ الجمعة انتبهت شيخنا. اتصل قبل الظهر. يوم الخميس. ايه. طيب، جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.